لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أمر. تحدثنا على أننا يمكن أن نصنف التفاسير من حيث استمدادها إلى نوعين رأسيين، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. ونبهنا أن الرأي هنا ربما في هذا السياق مختلفة شوية عن الرأي عندما يقال في سياق دراسات الفقه، أو بمعنى هنا التفسير برأي هو أي جهد تفسيري بيقوم به المفسر فيما عدا اللي احنا عدناه مأثور. طب اللي عدناه مأثور هو اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وربما يضاف إليهم تابع التابعين. وقلنا يعني سبب أو كل جيل أضاف إيه إلى التفسير، وسبب تسمية هذا مأثور، وبداية إن التفسير في بدايته كان جمع لهذه الأثار في تفسير القرآن، وبعدين بدأ الإمام ابن جرير بداية ما اصطلع على تسميته في النهاية بالتفسير بالرأي، ولكنه كان من أجمع من جمع المأثور، وبالتالي صنفه البعض، تفسير ابن جرير بالذات البعض صنفه أنه هو تفسير بالمأثور، والبعض صنفه بالرأي. وقلنا أعدل الأمور نقول هو تفسير بالمأثور غير المجرد، أي هو بيستوفي المأثور وكمان بيضيف إليه جهده هو في فهم النص. جهده هو في فهم النص في جهد لغوي، أن بعض الألفاظ التي لم يرد تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، وهو يبذل مجهود في معرفة أهل اللغة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ماذا كانوا يريدون بهذه الألفاظ. فده عشان كده نقول مش كل اللي بيعملوا الاصطلاح مشانا في سكة، إن كل مجهود المفسرين فيما بعد جيل تابع التابعين حنسميه رأي، وإن كان هو لن يكون رأي، في جزء كبير منه نقل، بس نقل عن أهل اللغة، أو فهمه هو للنص، إعمال للعموم، إعمال للخصوص، إعمال للإطلاق والتقييد وهكذا. فهذا القسم الثاني. طبعا طالما احنا أدرجنا يعني المأثور بقى عندي نوعين، مأثور مجرد مأثور غير مجرد، يبتدي برضو هنا اللي حنصنفه في هذا التصنيف رأي، يعني ما هوش من النوعين الأولانيين، غالبا حيبقى فيه رأي بالاصطلاح اللي احنا بنقوله في الدراسات الفقهية أو نحوها، أو رأي محتاج يعامل بحذر وحيطة. وإلا ليه؟ لأن هنا التصنيف التفسير حنصنفه أنه تفسير بالرأي، في تصنيف حطنا فيه نموذج للمأثور غير الإيه؟ المجرد، يبقى ده رأي وما فيهوش أثار كتير أو ما فيهوش أثار أصلا، فيحتاج التعامل معه بإيه؟ بحذر. بعض هؤلاء منضبط لأنه كان يراجع التفسير بالمأثور وإن كان ما بيقوله لكش، ماشي، زي مثلا الطاهر بن عاشور، وبدرجة أخرى مثلا الشعراوي، وبدرجة ما سيد قطب. لكن طبعا الطاهر بن عاشور يعني عالي جدا من حيث اطلاعه على المأثور، وإن كان مش بيقول مثلا بين ابن جرير الروايات اللي قالها، حتى أو ابن كثير، لا لا، هو بيقول خلاصتها، وغالبا بيقول خلاصتها مدموجة في رأيه. فأنت اللي بتقرأ ده كلام الطاهر بن عاشور، تحتاج بقى تعمل وراه مراجعة، هتلاقي لا هو دايما بيراجع المأثور كويس، ومراجع التفاسير الرأي أو اللي هي المأثور غير المجرد، اللي هي بقى فيها جهد تفسيري بس نابع بشكل واضح من المأثور، بيراجعها كويس. ولكن هو معتد باجتهاداته شوي، فممكن تلاقيه يعني ايه وده بس مش كتير. المهم هو بيدور في فلك المأثور وعن جهده هو البلاغي لا يكاد ينقله عن احد. وبيرقى عن زمخشري شوية في بعض الالفاظ، لكن جهده البلاغي تذوقه الخاص، وتذوقه الخاص هو رجل من اهل البلاغة. وقال لنا خلاص تفسير المأثور والتزم به، ولما جه يحط النكات البلاغية ما راجعش يفسر الآية تاني بما يخالف التفسير المأثور عشان يركب عليها خلاصة بلاغية. فعشان كده بيعتبر من تفسير الرأي اللي له قيمة عالية جدا، نقول فيه آراء لغوية وبلاغية بتاعت كاتبها، لكنه هو مش جمع بين المأثور والرأي، إنما رأي راعى صاحبه قبل أن يكونه، أن يكون راجع للتفسير المأثور. الشيخ شعراوي بدرجة ما، وفي برضه نكات بلاغية، بس الدرجة اللي هو كان أكثر تميزا فيها النكات، تبسيط النكات البلاغية للعامة بمعنى كلمة العامة. يعني احنا ساعات نقول ايه الـ الـ الـ الـ الأطباء والمهندسين وحملة المؤهلات العليا عموما وربما والدراسات العليا وغيرها من غير الذين لم يدرسوا علوم شرعية عوام في العلم الشرعي، لكن الشعراوي كان بيكلم العامة اللي هم ربما لم يحصلوا حتى العلوم الدنيوية، وبينقل لهم البلاغة من النموذج الفصيح للنموذج العامي. وما دي احنا بنستعملها في اللغة العامية، بنستعمل حاجات زي الكناية والتشبيه والاستفهام لأغراض غير الاستفهام، كل الكلام ده بيبقى موجود في اللغة العامية. فده كان جهده. طب بنشوف ده كده رأي يعني بتاع صاحبه 100%، ده مخبوز ومعجون جوه صاحبه يعني، لكن مراعاة صاحبه انه قبل ما يتكلم يكون عارف تفاسير السلف ولا يخرج عنها، درجة التزامه بها معقولة. سيد قطب نفس الأمر تماما، هو مش حريص ينقل لنا من التفاسير، بيراجعها بيستعملها في تكوين رأيه، لكن هو معتد برأيه جدا بدرجة عالية قوي، ممكن درجة بتخليه يناقش أقوال الأئمة، ما عندوش أدوات الاستنباط وطبعا انحرافاته يعني. وبالتالي رغم ان هو قدم جهد جيد، جهد بلاغي جيد، الا ان هو اخطاؤه طلعت كتير جدا لانه ضعيف في الاصول، ضعيف في الفقه، ضعيف في العقيدة، معتد بنفسه، فطبعا لازم اخطاءه تطلع كتير. هو نقدر نقول يعني لما هنيجي بعد كده نتكلم عليه هل تفسيره ليخلو من الفوائد؟ لا، في فوائد، بس مشكلته أخطاءه الكتير تخليك تقول ليس من السهولة أن أي حد يتعامل معاه. الأمر الثاني، أحد المعايير اللي احنا بنتكلم عليها لما نيجي نقول الكتب اللي فيها مخالفات نحيل عليها ولا لا، هي البدائل اللي موجودة في نفس الباب، موجود ولا مش موجود. الباب اللي تميز فيه سيد قطب موجود فيه ما هو أجود منه عشرات المرات، وهو الطاهر بن عاشور أجود في الباب ذاته، مش أجود يعني، هو طبعا أجود من حيث التزامه بتفاسير السلف، طبعا أجود مع أشعريته، لكن مش باين قوي أشعريته في التفسير، لكن بنقول من إنتاجه اللغوي أرقى بكثير من الإنتاج سيد قطب. طيب، يبقى المهم ده اللي بنعني به بالتفسير بالرأي. يقول القسم الثاني التفسير بالرأي، تعريفه: المراد بالتفسير بالرأي أو الاجتهاد هو أن يعمل، شوف أنا حط هنا الرأي والاجتهاد إيه مع بعض، والاجتهاد ده بيبقى مش اجتهاد لغياب النص، ده اجتهاد في فهم الإيه النص هيدرجه في هذا الباب، وهو أن يعمل المفسر عقله في فهم القرآن وبيان معانيه والاستنباط منه مستخدما أدوات الاجتهاد. وهو أحد مصادر التفسير المعتبرة وقد عمل به الصحابة والتابعون. طبعا لكن احنا رفعنا شأن تفسير الصحابة والتابعين وجعلناه تفسيرا مأثورا، أو لأن كتير منه هو تفسير ألفاظ الأمر، ولأن هم كانوا لما يتكلموا على معنى الآيات بيقولوا معاني مختصرة جدا، وبيفصلوا يعني بقى استنباطاتهم الفقهية وغيرها عن ذلك. يقول لكن عموما هل فعل الصحابة والتابعون هذا؟ نعم. يقول وما زال المفسرون يجتهدون في تفسير القرآن واستنباط معاني. حكم التفسير بالرأي. يقول هذا النوع من التفسير إن كان مبنيا على أدوات الاجتهاد الصحيح، لأن القرآن خطاب من الله عز وجل للأمة، فاللي عايز يتصدى لفهم هذا الخطاب يبقى عنده الأدوات. ففي أدوات للتفسير يجب أن يحوزها المفسر. إذا كان هو بيستعمل هذه الأدوات، طبعا حيبقى من أهمها إنه هل هذا النص دل عندنا ولا كان معاه تفسير. ممكن يبقى معاه تفسير ملزم اللي هو السنة، يكون جاء في السنة توضيح له وأن ده ملزم بكل أنواع الإلزام شرعا وعقلا، والله عز وجل يقول ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى ففي تفسير ملزم تماما، وكذا تفسير الصحابة والتابعين على التفصيل الذي بيناه. يبقى ده جزء من أدوات الاجتهاد، وإلا أنه إذا اجتهد في فهم نص مشروح شرح ملزم، أي حد مثلا يألف كتاب قانون ياخذ القانون ويكون القانون نذل مذكرة تفسيرية ويعرض عنها، ماشي، يقول لك ما أنا ده لو افترضنا جدلا أن اللي هيكتب الكتاب ده في شرح قانون ما راجل كبير وكان يمكن أن يسند إليه هو مهمة أن يكتب المذكرة التفسيرية، لكن ده لو هو كده نقول له برضو ما زال في مذكرة تفسيرية كتبت فعلا وبقت ملزمة لك ولغيرك، فأنت لما هتشرح هتشرح حاجة تانية غير اللي واجب تطبق. يبقى ما ينفعش أن حد يتصدى لشرح نص مشروح شرحا ملزما وهو لا يرجع إلى هذا الشرح أو يرجع إليه ثم يعرض عنه. يبقى جزء من الأدوات معرفة ما ورد في معاني الآيات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة والتابعين. فيبقى من أدواتي أن يكون مع أن بشرط أن يكون مبنيا على أدوات الاجتهاد الصحيحة كاللغة العربية والنظر في السياق ومعرفة سبب النزول إلى آخره، وصادر عمن لديه الأهلية لتفسير القرآن، فإذا كان كذلك فهو مقبول ومحمود. فقد أمر الله تعالى بتدبر كتابه، يعني يبقى هنا أحد معاني التدبر فعل المفسر، بيتدبر لينظر يستنبط معاني من الآيات، بس شرط الاستنباط ده يكون بأدلة اجتهاد إيه صحيح. لما يجي واحد الحاجات اللي العلماء بيقولوا عليها تدبر غالبا بيبقى الدلالة خفية شوية، بس ده ليس كشفا ولا إلهاما ولا لا، ده بيبقى زي ما أنت في دلالة ما يعني كانت خفية على الناس، بس لما يجي عالم ينتبه إليها ويقولها لنا نلاقيها موجود، زي في الأمثلة الحسية نبقى كلنا شايفين حاجة، كلنا أمامنا مشهد ما كل الناس شايفاه وفي تفصيلة معينة واحد دقيق النظر قوي الملاحظة هو اللي شافها وسكت ومشي، وبعد ما المشهد غاب عن أعيننا قال لنا بصوا أنا دقيق الملاحظة واللي قاله لكم تصدقوا، ما حدش حيرضى بكده. لكن والمشهد قائم أمامنا، وطبعا القرآن موجود على طول فضل الشهادة، في المثال الحسي ده أنا عايز أقول والمشهد قائم أمامنا قال لنا بصوا بقى ركزوا معايا كده، ركز في الصورة دي هتلاقي كذا، ركز يبقى كلنا بعد ما هو يورينا بقينا نحن وهو في العلم سواء. لو لقينا واهم هنقول لا ده انت واهم، انت فاكر الناس تبقى الملاحظة، انت عندك مشكلة ما، يا اما على طول يا اما في هذا الموقف. وبالتالي نفس الامر اللي يجي يقول لي الآية فيها إشارة لكذا يؤخذ منها كذا تفيد كذا، وارد يكون هذا المعنى لم يلتفت إليه من سبق ماشي، لكن لما توره لنا نلاقي غير متعارض مع منطوق الآية اللي أكيد الأمة كانت عارفاها. يبقى إذن منطوق الآية لازم تكون الأمة كانت عارفة إيه معناها، ما يجيش حد يقول لي الأمة كانتش عارفاها أو كانت عارفاها غلط. يبقى إذن هيقول فإذا لا تعارض تفسير السلف للآية ونلاقيها لها وجه صحيح من وجوه الدلال، فبعد ما يوريها لنا نشوف وندركها ونوافقه أو نخالفه. يبقى ده الإيه، فده ده نوع من التدبر. التدبر الآخر المتعبد، ذاكر التفسير وعلى مقدار ما عرف من المعاني في الآية اللي هو منطوق الآية معناه إيه، الدلالات التي تؤخذ من الآية في أبواب الاعتقاد، أبواب الفقه، أبواب أيا ما يكون، لطائف لغوية، أوجه بلاغية، هو يتعلم. ولو هو بيقرأ بيدي لنفسه فرصة يمرر هذه المعاني على قلبي، دي عبادة التدبر. أما ما يفعل في البرامج المسمى بتدبر القرآن فهو نوع من العبث والقول على الله بغير علم، إن يبقى نقرأ الآيات وكل واحد يقول هو فهم منها ايه، وبعدين لما جيهم يطوروها شوية او لقينا، فوجئت ان بعض اخواننا بعد ما استنكرنا هذه الصورة وقلنا لابد من تفسير لكي تتدبر قالوا ماله، يتعمل درس التفسير والمدرس انا هفترض انه حضر صح، يعني جاب كل اللي هو عايز يقوله من كلام اهل العلم، غلب عليه هو عايز يركز على الجانب البلاغية، ما هو حر في كل خير، هو عايز يركز على الفوائد التربوية لا بأس، لكن المهم هيقول لي منطوق الآية معناه ايه ويقول لي فوائد هو خدها من كلام اهل العلم. قالوا ماله برضو نعمل الكلام ده، طب وبعدين بعد ما يخلص يقول للناس بقى ايه، يلا بقى كل واحد، طب احنا يعني احنا هو قفلك اهو، احنا بدأنا بالتفسير اهو، لا احنا نقول التدبر لا يكون الا في معنى صحيح احنا تعلمناه بطريقة صحيحة. فمش معقولة الناس تيجي في باب الفقه وتبالغ في شروط الاجتهاد لغاية انه يبقى الناس عندهم يا مجتهد يا مقلد، والمجتهد ده لازم يكون مجتهد مطلق او يعني لو تنزلوا شوية يبقى ايه درجات المجتهد اللي في المذهب، مجتهد معنى مجتهد جمع الادلة وادوات الاستنباط، يجي هنا في القرآن تخلي كل واحد يفتي. يعني انا اقول المفسر احنا على شروطنا المتساهلة نسبيا في الاجتهاد بنقوله يبقى مجتهد بالشروط المتساهلة، يبقى عنده ادوات النظر، ده المفسر ويلتزم بكلام السلف، ده الشروط بقى كلها. ال- ال- ال- القارئ المتدبر يقرأ الآية ويستحضر معاني صحيحة لها تعلمها من كلام أهل العلم، غير مسموع على الإطلاق إنه العامي يضيف يقول معنى في الآية. ما هو أنت بعد ما درست التفسير طالما إنك أنت بتستحثه انه يخترع هو معنى من عنده، يبقى خليته يلعب دور المفسر بغير ادواتي حتى انت شرح درس التفسير. فمش القضيه مش راضي، خلاص احنا طالما اعطينا تفسير قبل التدبر يبقى كده عملنا المطلوب. احنا نقول التدبر في معاني يكون يعلم انها صحيحة، يبقى ده الايه القضاء. فهو هنا ولا ده اللي رزقنا لهذا الاستطراد، ان هو كلمنا عن كلمة التدبر، وهو يتحدث عن المفسر الذي سيفسر برأيه وهو عنده أهلية، فسمى هذا تدبرا، ده تدبر المفسر. قال وإن كان، فلو كان هو مبني على أدوات النظر الصحيحة فده نوع من أنواع تدبر القرآن، وإن كان مبنيا على مجرد الرأي والهوى أو مخالفا لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو مخالفا للقواعد والأصول الشرعية أو صادرا عمن لا يملك أدوات الاجتهاد في التفسير لجهل أو قصور، يبقى كل ده مجالس التدبر دي تفسير بالرأي مذموم، ده حتى لو صادف وجاب معنى صحيح. ما يعني فإذا قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، لأنه دخل اقتحم باب ليس بابه. فإذا كان صادر عن من لا يملك أدوات الاجتهاد في التفسير لجهل أو قصور، قل كما هو حاصل في كثير من تفاسير الطوائف الضالة القديمة والمعاصرة أو ما هو حصل من بعض الجهال، فهذا محرم ومذموم. وقد حكى بعض المؤلفين خلافا في حكم التفسير بالرأي، وأن هناك من منع، طبعا بعض العلماء أي حاجة هي فيها كلمة رأي يطبق عليها النصوص الواردة في ذم الهوى، فيجعل الرأي والهوى مترادفان، ولكن الرأي بعضه اجتهاد منضبط، وإنما سمي رأيا لأنه ليس نقلا. هو اجتهاد في فهم النقل، لكن هو في جزء بذله يعني هذا المفسر في استنباط هذا المعنى، لذلك سمي رأيا. لما الرأي ليس دائما يرادف الهوى على الصحيح، بعض العلماء عنده كلمة رأي أينما وردت يعتبرها مذمومة وبالتالي يأخذ منها موقف، ولعل هذا أحد الأشياء اللي أدت إلى أن الطيار من العلماء يأخذ موقف من القياس باعتباره نوع من الرأي، وأن الرأي في دين الله عز وجل عندهم كله مذموم، وهم الظاهرية أتباع داود بن علي وابن حزم الظاهري رحمهم الله تعالى. يقول وقد حكى بعض المؤلفين خلافا في حكم التفسير بالرأي، وأن هناك من منع وأوجب الاقتصار على المأثور، وهناك من أجاز، والصواب أنه لا خلاف في ذلك. الخلاف موجود وقائم، مش إن ما فيش خلاف ولا حاجة، لا الخلاف موجود، ده كان في خلاف في القياس في الفقه، ولكن نقدر نقول إن عند هذا الخلاف الذين اختلفوا فيه بيعزوا إلى اختلاف السلف في أعمال الرأي في الدين، ولكن هي الوقت اللي بنقول عليه لو رجعنا الكلام السلف سنجد أن من ذم منهم الرأي ذمه باعتبار أنه غير مقيد بالشرع، ولم يرد عن السلف ذم للرأي المنضبط، ولأنهم لم يكونوا يسمونه رأيا وإنما كانوا يسمونه اجتهادا. يبقى إذن في خلاف، طب هل الخلاف ده واصل للقرون الثلاثة الفاضلة؟ نقول لا، القرون الثلاثة الفاضلة كانوا يمدحون الاجتهاد المنضبط بأصوله ويذمون الرأي، وكان الرأي في ذلك الوقت يغلب عليه أن يكون في معنى الهوى. يقول وده اللي هيقوله المصنف، والصواب أنه لا خلاف في ذلك. فالتفسير بالرأي المحمود هو الملتزم بضوابط الاجتهاد وأدواته المعروفة، يقول ولا خلاف في قبولي. وأما التفسير بالرأي المذموم المخالف للأثار والمخالف لضوابط الاجتهاد الصحيحة، فهذا مجمع على تحريمه ورده. قال الشاطبي: إعمال الرأي في القرآن جاء ذمه، وجاء أيضا ما يقتضي إعماله، والقول فيه الجمع بين النصوص الواردة عن السلف في إعمال الرأي وذمه، هذا ظاهره التعارض ولا بد له من وجه للجمع. قال يبقى إذن الممدوح غير المذموم أكيد، ويبقى إعمال النظر في هذه النصوص يجعلنا نؤكد أن الرأي ضربان كما قلت، أحدهما جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة، فهذا لا يمكن إهماله إهمال مثله لعالم بهما. وأما الرأي غير الجاري، ده النوع الآخر من المرفوض، قالوا أما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو غير الجاري على الأدلة الشرعية فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال. يقول المؤلفات في التفسير بالرأي، المؤلفات في التفسير بالرأي كثيرة جدا، وهي غالب كتب التفسير في العصور المتأخرة. يقول: وليس المقصود خلوها من الأثر تماما، وإنما المراد غالبة التفسير بالرأي والاجتهاد عليه، ولها اتجاهات ومناهج متنوعة، منها المقبول ومنها المردود. يعني نفس المؤلفات دي منيجي بقى نتكلم على التقسيم الكتب التفسير باعتبارات أخرى ومناهجهم، فتظهر معنا غير مسألة ان دي بالرأي، ده مثلا ممكن حاجة بالرأي ونقول عليها لغوية زي الزمخشري، حاجة بالرأي ونقول عليها دي في التفسير العلمي وله ضوابط معظمه في مشاكل، حاجة بالرأي وهكذا. طبعا يعني أسوأ اللي احنا هنقول عليه رأي إشاري تعصفية وأفحش منه الرأي الباطني، يبقى هو صنف رأي وبعدين هو مستمداته في الرأي بدع وانحرافات كبيرة. الزمخشري مثلا صنفه رأي وهو بيغلب عليه الجانب اللغوي وهو فيه جيد، لكنه ضمنه الاعتزال، فبقى عندي هنا هو جوا رأي اعتزالي ورأي لغوي، وبرضه محتاج حد يصفي الآراء الحاجات اللي قالها انطلاقا من عقيدته الاعتزالية وبين النكات اللغوية اللي هو كان متميز فيها. طيب، يقول: من المؤلفات المطبوعة في التفسير بالرأي تفسير الزمخشري، واللي اسمه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تفسير ابن عطية المتوفى سنة 546 وعنوان كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وبيقول لنا انه في شبه كده ابن جرير من جهة ان في اثار وفي رأي لكاتبه، فكان ينفع يتحط معانا في المأثور غير المجرد، ولكن البعض شايف ان نسبة الرأي فيه عالية، هيبقى في بقى مسألة يعني اي تقسيم في الحاجات دي مبقاش في حدود يعني صارمة. فتفسير ابن عطية يعني يجتمع فيه الأثر والرأي. تفسير فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 هجرية، عنوانه مفاتيح الغيب، وهذا الذي قيل في شأني فيه كل شيء إلا التفسير. هو الآية بتتكلم عن الشمس والقمر، يجيب لنا الكلام على الأفلاك يعني ما من يعني أي مساحة مشتركة بين الآية وبين علم من العلوم إلا ويروح وراء هذا العلم يقوله لنا تحت الآية. طبعا ده مش تفسير أكيد، يعني هذا ليس معنى الآية ولا داخل في دلالاته. ناهيك عن أنه هو طبعا رأس الرؤوس الأشعرية، بل هو مؤسس للمرحلة الأخيرة من تاريخ الأشاعرة اللي رجعوا فيها يبقوا نسخة مخففة تخفيفا يسيرا من المعتزلة. يعني الأشعرية بدأت بخصومة مع المعتزلة، الرازي من فرط يعني إصرافي في استعمال العقل عاد بالمنهج الأشعري إلى حضن الاعتزال مرة أخرى، وهو ده للأسف اللي يعني كعادة حتى المذاهب الفقهية دايما المتأخر عنده قوة من المتأخر، مع أنه مذهب تقليدي في مغالاة في التقليد، ولكن طالما احتيج إلى إدراج حاجة في المنهج وحد من المتأخرين وضعها بيبقى يقال أن ده آخر جهود علماء المذهب. أنا ما يعني طب يا أخي أنت منين خليت كلام الرملي أو غيره مثلا ده خلاصة جهود علماء الشافعية؟ هو في زمانه أعلم الناس بمذهب الشافعية وراجل ملتزم بالمذهب ومش هيغيره، فإذا اللي هو قاله ده خلاصة فهمه للمذهب. طب إذا كان ده خلاص فهموا المذهب يقولك يبقى كل اللي جاي بعد منه يلتزمون مش هيفهموا المذهب أحسن منه. يعني المقصد أن هذه المناهج مع أنها قد يكون فيها ميل إلى التقليد بل تعظيم للتقليد وتدشين لشأن التقليد تقرير له، إلا أنه هو بيخلي في الآخر المتأخر له سلطة قد تفوق سلطة المؤسس. وده اللي حصل مثلا في المنهج الأشعري، إن الرازي يبقى الأشعرية اللي احنا بنتكلم عليها الآن يعني نسبتها إلى الرازي أصدق من نسبتها إلى الأشعري أو إلى البقلاني أو حتى إلى الغزالي. لا، دي أشعرية الرازي. فكتاب مفاتيح الغيب مليء بالمشكلات سواء الفلسفية أو يعني حتى يعني العقيدة اللي هو بيحب يقررها، لو بعيدا عن هذا التوسع والتشتت في تناول تفسير القرآن، هي العقيدة الأشعرية في صورتها الاعتزالية أو القريبة جدا من الاعتزال. تفسير القرطبي المتوفى سنة 671 هجرية اسمه الجامع لأحكام القرآن، وكما نعلم أنه هو أقرب ما يكون إلى كتاب تفسير آيات الأحكام، أو هو متوسع جدا في آيات الأحكام، وأما الآيات الأخرى فمختصر أو مختصر يكاد يذكر مع يعني القدر الذي تعرف به تفسير الآيات دون توسع في ما يستفاد منها أو ما يؤخذ منها. تفسير البيضاوي المتوفى سنة 691 هجرية المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، سيأتي إشارة لكل هؤلاء. تفسير ابن جزي الكلبي أو الكلبي المسمى التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي متوفى 741 هجرية. تفسير أبي حيان المتوفى 745 هجرية المسمى بالبحر المحيط، بيذكر لنا من تفسيرات المعاصرين بقى يعني ايه التفسير العلامة السعدي المتوفى سنة 1376 هجرية المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تفسير الطاهر بن عاشور المتوفى سنة 1393 هجرية المسمى بالتحرير والتنوير من التفسير. تفسير العلامة الشنقيطي المتوفى 1393 هجرية، المسمى بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. طيب، يقول تعريف المختصر بنماذج من هذه الكتب، أذكر لنا 10 كتب. ليه حط تفسير السعدي إنه تفسير بالرأي؟ لأن طبعا مع إن المؤلف سلفي، لأن العلامة السعدي ما كانش مشغول يقول لنا آثار عشان يبقى تفسير بالمأثور، ولا حتى ينقل من كتب التفسير بالمأثور. هو فعلا مركز أكتر أن يقول ما يريد أن يقوله من فوائد وحكم تربوية في الآيات. يعني تفسير السعدي هو مختصر نسبيا، كنا نرشحه للمبتدئين أحيانا، لكن وجدنا في عيب أو يعني مشكلة كبيرة جدا، إنه آيات كتير ما بيقولش معناه، على طول بيقول لنا إيه الفوائد. وبالتالي تفسير السعدي رائع جدا، بس يحتاج تاخد معاه التفسير الميسر، تاخد معاه تفسير اللي بيقول المعنى فقط. وهو في كتير من كتب التفسير يبقوا عايزين معاهم جنبهم التفسير الميسر، فهو تفسير بالرأي لأن اللي فيه استنباطات السعدي. كذا تفسير ابن عاشور أشرنا إليه في بداية الكلام، وتفسير الشنقيطي كذلك. وفي المواطن بنظره وتأمله بوضوح، لأنه لنا الآية دي في معنى الآية دي، أو الآية دي تبين الإشكال الموجود في الآية دي، وهكذا. طبعا العلامة الشنقيطي له كتاب رائع جدا، هو يعني مش في التفسير بس هو أقرب ما يكون أو يمكن أن يصنف لذلك، هو كتاب دفع الهام للاضطراب في أي الكتاب، وهو بيجيب لنا الآيات التي ظاهرها التعارض ويجيب عليها. طبعا ده يعني علم مستقل بذاتي، ولكن يعني لا غنى للمفسر عنه. طيب، تعريف مختصر ببعض كتب التفسير، قال لنا الكشاف، منها الكشاف الزمخشري، بيقول لنا ترجمة الزمخشري اللي ممكن تبقى تقراها. أما الكتاب، قل هذا الكتاب من أشهر كتب التفسير، تميز بالعناية ببلاغة القرآن وأساليب بيانه وجمال نظمه، فكان مرجعا في هذا الباب لعامة من جاء بعده، ولم يكتب أحد قبله على منواله. وقد مدحه مؤلفه بقوله: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته. الجهل كالداء والكشاف كالشافي. طبعا في سجع متكلف. من ضمن الملاحظات يعني ان وهذه من علامات نقص البشر، ان المتقن في النثر لا يكاد يحسن كتابة الشعر، فإذا كتبه باردا او متكلفا. بيقولوا الكلام ده على ابن القيم رحمه الله، ان هو نثره اعلى كتير جدا من شعره. والكشاف او الزمخشري كما هو واضح، فمن النادر جدا انك تلاقي انسان متميز نثرا وشعرا، كان ادوات الاثنين مختلفين، ادوات النثر غير ادوات الشعر. يعني الأبيات اللي مدح فيها نفسه ديت فضلا أنها مخالفة شرعية هي أبيات ثقيلة أدبيا يعني. جيب لنا قل أثنى عليه جمع من أهل العلم مع تنبيههم على ما فيه من اعتزاليات. قال حيدر بن محمد الهروي إن كتاب الكشافي عالي القدر رفيع الشأن لم يرى مثله في تصانيف الأولين ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين. اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة المهرة المتقنين، واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكلمة من المفلقين. ما قصر في قوانين التفسير وتهذيب براهينه وتمهيد قواعده وتشييد معاقده، ولذلك قد تداولته أيدي النظار فاشتهر في الأقطار كالشمس في وسط يعني مجاملة برضو ومبالغة ثقيلة شوية. هو الزمخشري ما هوش برضو مش من الناس اللي يمكن أن يوصف كلامهم بجودة السبك يعني، إلا إنه هو راجل متقن جدا في معاني الألفاظ، فهو منتجه ما هوش راقي أدبيا بس تعلم منه أدب. وعموما طبعا في دروس العلم لما نتعرض لأي حاجة زي دي هنأخذ الكتاب ما له وما عليه والكاتب ما له وما عليه، لكن صعب جدا في أي سياق آخر نقول على الزمخشري مثل هذا المدح، لا يستحق ولا نصفه ولا ربعه. أن رجل دعا إلى بدعة، ده هي بدعة تدعو إلى العجمة يعني، هي بدعة يعني مخاصمة للغة العربية. ده بدعة بتقول الرحمن على العرش استوى، دي بمنزلة ألف لام رح ميم نون، يعني أنك كرجل عندما تسمعها كأنك سمعت حروفا مقطعة على معنى لها. فبدعة الاعتزال بدعة يعني لا يمكن أن يوصف صاحبها أو من تلبس بها بهذا، مع أنهم كانوا في وقت من الأوقات هم اللي خدموا على قضية بيان إعجاز القرآن، وبعدين خدها منهم لما من طبعا خدموا عليها ثم أصابوها في مقتل حينما ادعوا أن القرآن ما فيهوش بلاغة ولا حاجة، ولكن الله صرف من يريد أن يعارضه يصرفه على أن يأتي بكلام مثل، فكان حاصل هذا الكلام التكذيب ببلاغة القرآن. فانبرى لهم البقلاني رحمه الله تعالى، ذلك تجد أن أهل السنة بينزلوا أو يعني علماء الحديث بينزلوا البقلاني منزلة كبيرة يعني حفظا لجميله في مسألة بلاغة القرآن والجهاد في هذه القضية وبيانها، وإلا فهو برضو ما كانش له كبير جهد في العلوم النافعة، معظم جهوده في علم الكلام، زائد يعني هذا العلم العظيم بيان بلاغة القرآن. يقول ويؤخذ عليه أمور، منها أنه كلما شرح في تفسير آية من الآيات القرآنية مضمونها لا يساعد هواه ومدلولها لا يطاوع مشتهاه صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة وتعسفات جامدة، وصرف الآية بلا نكتة بلاغية لغير ضرورة عن الظاهر، وفيه تحريف لكلام الله عز وجل. وليته يكتفي بقدر الضرورة بل يبالغ في الإطناب والتكثير لئلا يتهم بالعجز والتقصير، فتراه مشحونا بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلى الأفهام والخفية التي تتصارخ إليها الأوهام، بل لا يهتدي إلى حبائله إلا وارد بعد وارد من الأذكياء الحذاق، ولا ينتبه لمكائد إلا واحد من فضلاء الأفاق، وهذه آفة عظيمة ومصيبة جسيمة. يقول: يتميز هذا التفسير بما يلي: الاهتمام بالتفسير اللغوي للألفاظ. أنا ممكن ألاقي تفسير رايح على طول على ما يؤخذ من الآيات، ممكن ألاقي قبل ما بيعمل كده بيقول لي المعنى الإجمالي، فمهتم بتفسير معاني الآيات كخطاب، وفي اللي بيبتدلي من أول الكلمة، الكلمة دي العرب تستعملها في المعنى الفلاني، ولو استعملتها بالطريقة الفلانية تعني بها كذا، ولو استعملتها بالطريقة الفلانية تعني بها كذا، وطبعا ده بداية الفهم المتقن للخطاب. هذه ميزة بلا شك فيه، يرجع إليه فيها من لديه حصانة كافية من مناهج الاعتزال. يقول: يتميز هذا التفسير بما يلي: الاهتمام بالتفسير اللغوي للألفاظ، العناية ببيان وجوه البلاغات القرآنية كما تقدم، الاختصار وتحرير العبارة وسهولتها، قلة الإسرائيليات. وهو هنا منسجم مع نفسه، بمعنى لما يبقى هو بحكم كونه معتزلي لديه موقف من السنة، وعادة لديه موقف من السنة، هو لديه موقف من السنة لأنهم يريدون أن يفسحوا مجال واسع للعقل الإعمالي منفردا. أهل السنة بيعملوا العقل في فهم النص، لا، وعايز العقل يبدأ المسألة وينهيها، فهو في سبيل هذا بينازع السنة أو بينازع في حجة السنة. كتير منهم تلاقيه مع أنه كده منفتح على الإسرائيليات وعلى يعني، لكن كأن الزمخشري زي ما بنقول كده بالمعنى البلدي احترم نفسه، يعني بمعنى ما وضعش نفسه في هذا التناقض، طالما أنه يعني هيكون له موقف من السنة يبقى الطبيعي يكون رافض هذه الإسرائيليات. أيضا يحسب له إيراد كثير من المسائل بأسلوب السؤال والجواب تشويقا للقارئ، حيث يقول: إن قلت، ثم يجيب بقوله: قلت، ويؤخذ عليه اتباع منهج المعتزل ونصرته والتعصب له ولمز أهل السنة والجماعة والسخرية بهم وكثرة الأحاديث الموضوعة فيه. يبقى هنا ما يبقى واحد واخد موقف من السنة الصحيحة ويبقى عنده أحاديث موضوعة كثير، طبعا ده راجع إلى أنهم لم يعني ان بضاعتهم في علم الحديث مزجاه. يقول: ولبراعته في البيان وتمكنه من فلوس من فنون البلاغة كان يدس آراءه الاعتزالية بأسلوب خفي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تفسير مبتدع بصفة عامة وحليها سمة عامة عند هذا وذاك، وكتب التفسير بتاعتهم وكتب اللي بيقرروا فيها مناهجهم سواء كالتربية أو السلوك أو رد على أهل السنة فيما يزعمون أو نحو ذلك. يقول ابن تيمية: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحة ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنة كثير من تفسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء والمفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها أو لا يهتدي إلى ذلك. قال البلقيني: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش من قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف بقى الخبيث قال إيه: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ في أعظم من دخول الجنة؟ للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فشوف هو هنا وشو ده ذكاء، طبعا ذكاء، ولكن ذكاء للأسف الشر. يعني دي معنى يستقر، وبعدين هو جاي لك في السياق ايه؟ انت لماش اللي استخرج لك من استخرجه بالمناقيش كما يقول. ايوه صح، واي فوز اعظم من دخول الجنة. لكن لما اعرف ان قائله معتزلي وانه كأنه بقى بيخاطب عقلي الباطن، انه يستقر فيه لما يجي بعد كده الحديث الصحيح يقرر لي ان الذين احسنوا الحسنى وزياده، وان في زياده عند دخول الجنه، وهي النظر الى وجه الله الكريم، يكون قرر لدي لا ان ما فيش اكتر من كده، مع ان القران بيقول ايه وايه وزياده. يقول: وقد كتبت عليه حواش وشروح كثيره، وتعقب عدد من اهل العلم فيه من اعتزال، ومن أشهر حواشي حاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لنصر الدين أحمد بن المنير، وفتوح الغيب في الرد على من كتب. يقول: وفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريبي، هو في الكف عن قناع الريبي. نعم. قال: ولذلك لا ينصح من ليس له إلمام بأصول العقيدة وإدراك لتحريفات المعتزلة بقراءته. وهناك تفاسير أخرى أفادت منه في باب البلاغة وأساليب البيان مع اجتناب اعتزالياته. قال الحافظ ابن حجر: من رسخت قدمه في السنة. شوف تعبير الحافظ ابن حجر: من رسخت قدمه في السنة. يعني مش لأن كنا بنتناقش مع بعض إخواننا إمتى ممكن أحيل الناس على كتب زي الكشاف للزمخشري اللي ينظرها بقى في كتب المعاصرين، كتب سيد قطب وكتب محمد قطب لو فيها فوائد. فحد يقول: ده هو إخواننا اللي بيقعدوا يدرسوا معنا سنتين ثلاثة بياخدوا جرعة كافية جداً ان احنا نقدر نخليهم يطلعوا على هذه الكتب. فهنا الحافظ حاجة بيقول لك ايه: من رسخت، يعني عيش معاها انت بقى، هنعيش مع هذا التعبير. قال: من رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفا من اختلاف المقال. يبقى هو رسخت قدمه في السنة وعرف ايه الكلام الفرق. ما هو انت رسخ قدم في السنة وحيقول لك: وليس شيء أعظم من نعيم الجنة، هتمر هتنقلها، هتبقى بتساهم في تكريس قضية في العقل الباطن على الأقل عند شريحة من الناس يسمع كتير كلمة إيه، وليس هناك نعيم أعظم من دخول الجنة. هي دي قررت عنده حاجة بطريقة خفية، عشان كده يقول لك يبقى راسخت قدموه في السنة من جهة، وعارف مقالات الفرق. ده ممكن ايه يعني، ممكن ينتفع، انتفع بتفسيره ولم يضره ما يخشى من دسائسه. ده كتاب كشاف الزمخشري. طيب نستكمل إن شاء الله تعالى الجولة في بعض كتب تفسير في الرأي في المرات القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.